أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، زال الكلام فيما تعلق بأهداف طلب العلم على العموم، وقد عرضنا فيما سبق من كلام عدة أهداف. الهدف الأول بقى إيه؟ لا أول مستكلة أول مرة تحضر، أول كل ما اختار واحد يطلع أول مرة يحضر. هذا في الأول يسير أول مرة برضه مجموعة بتاعت النهاردة أول مرة. لا إله إلا الله، كله أول مرة. قول الهدف الأول إيه؟ حضرت من أول هدف الثالث. أو أنت أول مرة تيجي برضه؟ بدرس درس في 4 أو 5 سنين، أول مرة، كل أول مرة. سبحان الله العظيم. إيه يا أخي أنت حضرتك؟ أي نعم. الهدف الأول، هدف الأهداف اللي قلناها، مش مشكلة الترتيب بس قولهم لي. أقف، اتفضل حضرتك أقف. الأهداف التي قلناها تقدمنا بها عناوين، حتى عناوين. لا، اللي انا مليته لكم، اللي انا ذكرتها اول مره تحضر. طب اقول اللي انت عارفه، اللي انت فهمته ايه؟ اي نعم. انت بتكتب ولا بتكتبش؟ حتى العنوان، حتى العنوان مش عارف تكتبه. ده اهمال، وده كمان خساره ليك انت. انت اولى الناس بانك انت تستفيد هذا الامر وتبقى عارف. قول اتفضل. جزاك الله خير. نمره واحد، تحقيق الغايه التي ما خلق الله الخلق الا لها. والثاني، الدخول في خير الامه. ركز معاك، اكتبه. الهدف الاول تحقيق الغاية، والأول مرة ييجوا الناس، الأول مرة تيجي. تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها. والهدف الثاني، الدخول في خير الأمة وتحقيق شرط الخيرية. والهدف الثالث، ما هو ده الثاني؟ ما هو ده الثاني؟ الثالث، ركز انت عارفه بس بالراحة. ما هو الأول تحقيق الغاية، والثاني الدخول في خير الأمة وتحقيق شرط الخيرية اللي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الثالث، انت هتفوق كل واحد تقول اثنين؟ لا، ده واحد، يبقى ده واحد اثنين. الثالث بقى ايه؟ الثالث ايه؟ الثالث ايه؟ تعلم شروط ومقتضيات لا اله الا الله. تعلم شروط ومقتضيات لا اله الا الله التي لا يتم الانتفاع الا بها، مش كده؟ جزاك الله خير، اتفضل. اخر كلام قلنا بقى، مين يذكر اخر كلام؟ اتفضل قول. الهدف الرابع من جهه طلب العلم، عمارة الأرض ونسل دين الله عز وجل في الأرض وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، العمل على نسل دين الله في الأرض وعمارة الأرض بالدين وتعبيد الخلق للخالق، وتعبيد الخلق للخالق ده الهدف الرابع. وقلنا هذا الهدف الرابع بيدل عليه عموم قوله تعالى، بيدل عليه ما هو الذي يدل على الهدف الرابع؟ الهدف الرابع ما هو الذي يدل عليه؟ قوم قول وقف قف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قلنا أن هذه الآية تذكر ترتيبا من أعلى إلى أدنى، من أعلى إلى أدنى، فذكرت الدعوة إلى الله عز وجل، ثم العمل الصالح، ثم الإسلام. وهذا أمر لا يعقل أبدا أن يكون البدء بالدعوة ثم العمل الصالح ثم الإسلام، بل إن الأمر الذي يشهد له الواقع والذي جاء به الأمر الشرعي والذي يدل عليه والذي يقبله العقل والأقل السواه أن العبد يسلم أولا، ثم بعد ما يسلم يعمل عملا صالحا ويبلي بلاء حسنا، ثم بعد ذلك يدعو تعبيرا عما بلغه من كثرة الولاء لله عز وجل، والبراء مما سواه، والبراء مما سواه. واضح كده؟ طيب آخر فقرة كتبناها بقى، العمل على عمارة الأرض بالنسبة لدين الله والدعوة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن العبد المسلم الصادق لا يرضو خيرا لنفسه حقا، ولا يرضو خيرا لكل مخلوق في الأرض. ماشي ليصير على وفق ما يحب الله ويرضى. والله عز وجل رضي من عبده مقاما واستحسن من عبده مقالا، حيث قال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فهذا مقام رفيع يصطفي الله عز وجل من عباده له من يشاء، وهو مقام الدعوة. اكتب وهو مقام الدعوة. والناظر في الآية اكتب يا اخي انه بيكتبش يكتب، يتقي الناس نفسه يكتب. اللي بيجي متفرج كده ده يعني يعرف ان هو يظلم نفسه، اللي بيجي متفرج يعلم ان هو يظلم نفسه. ولو سألني ولا مديش اقول له لو تيجي متفرج مديش، لان يمكن يستفيد دلوقتي ناس اي حاجة تانية، يمكن يحفظ شوية قرآن ولا يصلى ركعتين، لكن يجي متفرج كده هيبقى ظالم نفسه. فاكتب حتى لا تكون الامور يعني حجة عليك، بل نسأل الله أن يجعل هذا حجة لنا لا علينا، حجة لنا لا علينا. نعم. نعم. يعني الرزق بالحيوان وعمارة الجبال، الانسان في المسلم بيرجو الخير لكل مقام على لكل ما يرجى له الخير على حسب. يرجو الخير للحيوان بان يرفق به وان لا يعذبه وان لا يحرمه. دخل في النار امرأة في هرة حبسته، لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من حشائش الارض. ودخل الجنة رجل في كلب سقاه، مش كده؟ طيب اكتب بقى ايه؟ ومقام الدعوة. والناظر في الآية، نقول السطر بقى، والناظر في الآية يجد أن الترتيب الذي ذكر جاء ترتيبا من اعلى الى ادنى، فكانت البداية بالدعوة، ثم العمل الصالح، ثم اعلان الاسلام. وهذا امر لا يتفق، وحقيقة في الأمر الشرعي ولا واقع المسألة ما يتفق وحقيقة الامر الشرعي ولا واقع المسألة. فإن حقيقة الأمر أن العبد يعلن الإسلام ثم يبلي فيه بلاء حسنا ثم يعرف بالعمل الصالح ثم ينفعل به داعيا إليه. ولكن ما هو سر الابتداء بالمقام الأعلى وذكر الترتيب في الآية على هذا النحو؟ ولكن ما هو سر الاتيان بالدعوة في المقام الاعلى وذكر الترتيب على هذا النحو؟ والإجابة على هذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يرضى من عبده أن يكون مسلما، لأنه لا يرضى بغير الإسلام دينا. إن الله سبحانه وتعالى يرضى من عبده أن يكون مسلما، لأنه لا يرضى بغير الإسلام دينا. فمن دخل في الإسلام دخل في محل الرضا، لكنه لا يبلغ في الرضا مبلغا حتى يكون من اهل العمل الصالح. فاذا صار من اهل العمل الصالح بلغ من الرضا مبلغا اكثر من مجرد كونه مسلم ثم اذا ما صار علما للهدى ثم اذا ما صار علما للهدى وسببا له، فانه يبلغ بذلك محلا للرضا ليس بعده محل، لانه يكون قد عمل بوظيفة الانبياء، لانه يكون قد عمل بوظيفة الانبياء وهي الدعوة. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا ان اعظم محل للرضا هو ان يعمل العبد بوظيفة الانبياء. اعظم محل للرضا هو ان يعمل العبد بوظيفة الانبياء، لان هذا سببا من اين الله عز وجل من جهة وسببا لعمارة الارض ونشر الخير من جهة اخرى، سببا لنيل رضا الله او مرضات الله من جهة، وسببا لنشر الخير وعمادة الارض وعمارة الارض بدين الله من جهة اخرى، وسببا لنشر الخير وعمارة الارض بدين الله من جهة اخرى. وقد بين الله سبحانه وتعالى في موطن اخر من كتابه ان سبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة، ان سبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة. فقال عز من قائل: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. ففي هذه الآية سبحان الله وما انا من المشركين، ففي هذه الآية يبين سبحانه ان سبيل محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه هو الدعوة الى الله، ولكن بقيد وشرط، ألا وهو البصيرة، والبصيرة لغة من البصر، وأطلقت على تمام العلم، بالشيء، حتى يصير المعلوم إلى القلب، كالمبصور إلى العين، يعني إيه؟ يعني يبقى عنده تمام علم كما لو انه يرى بعينه، لان العين لا تخطئ، الفهم قد يخطئ. فمتى يسمى مقدار العلم بالشيء بصيرة؟ اذا صارت درجة وضوحه الى القلب كدرجة وضوح المرئي الى الايه؟ الى العين. فالدعوة، بالذات لا تصح، ابدا ولا تقبل من صاحبها، ولا تسمى دعوة، ولا تكون اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم الا اذا قيدت بقيد البصيرة. فاذا دعا الانسان على غير بصيرة كان افساده اكثر من اصلاحه. يبقى مثل مسألة من يدعو بس، لان احنا بنرى الفريق من الناس عندهم نوع من الصبر على الدعوة وبيجنب نفسه وجهده ووقته للدعوة لكن على غير بصيرة، من اجل قطاع كبير من الناس يسمي نفسه اهل الدعوة ويجنب نفسه لذلك ويخرج ثلاثة ايام واربعة اشهر وعشرة ايام وشهرا وهو على غير علم، حتى انه يقيم دعوته على غير العلم. يقول لك لا، امراض الامة ملناش دعوة بيها، والمسائل الخلافية ملناش دعوة بيها، والمسائل المتشابكة ملناش دعوة بيها، بس يكفي كذا. يبقى ده خالف قيد الدعوة، هو نفسه في اصول منهجه ودعوته خالف قيد الدعوة، بالرغم من انه اخلص وجند نفسه ووقته وجهده وبذل، لكن بذل على غير القيد، وهو ايه؟ يكون هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة. لابد تكون متى اعلنت انك تدعو، لابد ان تكون فيما تدعو اليه كأنك عالم فيما تدعو اليه، حتى لو كانت مسألة واحدة، حتى لو كنت تكلم الذي امامك على صفة الوضوء، لابد ان ما دمت تنتصب، بخلاف ما اذا لو سئلت عرضا، لابد ان الدعوة بالذات ساعتها تقول انا ادعو، وساعة اطالبك ان تدعو وقولك تعالى ادعو معي، لابد ان يتقيد سويا بقيد الدعوة الذي قيده الله عز وجل على بصيرة. فمن دعا على غير بصيرة اثنى، لانه يتعرض لان يقول على الله ما لا يعلم. واخطر شيء في المحرمات ان تقول على الله ما لا تعلم، وقد ذكرت ذلك من قبل، وذكرت به، قلنا ان الله عز وجل لما ذكر المحرمات فيما ذكره من آية الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تنبه، فالداعي على غير بصيرة يقول على الله بغير علم. يعني مثلا واحد خرج على الناس يبين لهم بعض آيات الله عز وجل فيقول قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقال إن الله عز وجل قال أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ولم يقل نساء، وهذا ليس على سبيل الضحك ولا الاستهزاء، انما هذا وقع، يتكلم بغير علم ويقول على الله عز وجل ما لا يعلم. وما درى المسكين ان رجالا معناها على ارجلهم، في مقابلة على كل ضامر اي راكبين يأتينا من كل فج عميق. واخر يحدث بحديث فيحكي للناس ويكلمهم فيما يعرف بالبيان او ما يعرف بالكلمة التي يقولها، فيقول يا ناس يقرأ في رياض الصالحين فيقول وتصدق علي رضي الله عنه بدرهم نسيئة، فيقول اتدرون ما الدرهم النسيئة؟ يقول ما ندري. يقول او تدري لما يكون معك قطعة من المعدن او قطعة من الفضة رديئة زي ما تقول فلسو او تقول مثلا مكسرة، فهذا هو الدرهم النسيئة. يعني يا ليته حتى يقول كلاما قريب، وما يدري المسكين ان درهم نسيئة معناه درهم الى اجل، يعني يأخذ دينا عليه الى اجل يتصدق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقول اذهب فافتع على محمد، يعني نسيئة يعني الى اجل، كما قال الله تعالى انما النسيء زيادة في الكفر. وهذا لو ظللت احكي فيه من امثلة التجرؤ على دين الله والتطاول على كتاب الله وسنة رسوله مثل الدعوة والبيان والبلاغ لسمعت من الاعجيب ما الله به عليه. ثم يعتذر الى انه بيدعو ولابد من الدعوة وهذا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرف ان الدعوة هي السبيل، ولا يعرف ان الدعوة بقيد، واذا تحلل بالقيد من القيد الشرعي لم يصر العمل عملا شرعيا. زي العبادة، شو احنا قلنا من العبادة، ممكن الصلاة مش عبادة اذا فقدت القيد الشرعي، كذلك الدعوة يمكن ان تكون باطلة ويمكن ان تكون وبالا على صاحبها. نفس الدعوة اللي هي وظيفة الانبياء، اللي هي ارفع المقامات التي استحسنها الله لعبده، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. فعندما تعرف ذلك تعرف ان هذا لا يكون له طريق الا بالعلم، تبدأ من الصفر. يعني اذا كنت تتمنى ان تكون داعيا الى الله ليس على دين سبيل الشهرة ولا طلب ولا طلب ان يعرفك الناس، ولا طلب ان يشير اليك الناس، ولا ان يحبك الناس لشخصك وذاتك، ولكن من باب ان تكون سببا للخير. زي ما في ناس سبب للشر، وزي ما في اعلام للضلال، وزي ما في اعلام للجهل، زي الراقصين والفنانين والفنانات ورجال الصحافة والاعلام، رموز ضلال، رموز الجاهلية، دعاء للباطل. عندما يشرفك الله عز وجل وتكون رمز من رموز الهدى وسبب من اسباب الهدى، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، يبقى اذا من اهداف العلم انك بترجو ذلك. طبعا بترجو، راح يقول لي يعني انا اجي اتعلم عشان ابقى داعي؟ نقول لا، انت بتتعلم اولا عشان تقيم الغاية التي ما خلق الله الخلق الا له، ده الاصل. لكن في خضم الترقي، وفي خضم زيادة الخير، وفي خضم طلب المزيد في الدين من باب عدم رضا بالدنية في الدين، ان تطلب الدرجات العلى في الدنيا الموصلة للدرجات العلى في الاخرة. اشكروا الليل، اذا تمنيت من العمل تمنى الشهادة في سبيل الله، مش تتمنى ان انت تصوم يوم وتصوم يوم بشيء طيب ولا وحش، طيب، لكن تمنى ما هو اعلى، عسى ان يترتب عليه في الجنة ما هو اعلى، كما امرك النبي صلى الله عليه وسلم، اذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الاعلى، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل ان الدعوة ليست صنعة الجهلاء، وليست وظيفة البلهاء، انما هي وظيفة الانبياء ومن تبعهم. وكيف يكون العبد تبعا للنبي في الدعوة او في امر الدين عموما؟ على بصيرة، على بصيرة، على تمام العلم. يسأل سائل يقول: هل معنى هذا انه لا يدعو احد، لا يدعو احد حتى يكون عالما؟ نقول لا، لكن نقول ايضا لا يدعو احد الى مسألة حتى يكون عالما بها، لا يدعو احد الى مسألة حتى يكون عالما بها. يعني اذا ما تكلم في معنى لا اله الا الله، اذا ما امر الناس بالصلاة، اذا ما امر الناس بالحج او العمرة، اذا ما امر الناس بالامر المعروف او النهي عن المنكر، اي مسألة من مسائل الدين والمسائل الشرع، اذا اراد ان يعلمها لغيره وانتصب لذلك وقال هلموا لأعلمكم، هلموا لتسمعوا البيان، يبقى لابد ان ينتصب وهو على اهلية، والا فافساده اكثر من اصلاحه، وهو يهدم ولا يبني. لان من تعلم خطأ قبل الخطأ على انه حق، وكان ذلك فساد اكثر من الخطأ. لان الناس صنفان، صنف يجهل ويعلم انه يجهل، صنف يجهل ويعلم انه يجهل، فعندما تقول له صلي يقول لك انا عارف بصليش انا غلطان. والصنف الاخر اخطر، وهو الذي يجهل ويجهل انه يجهل، فاذا قلت له اتق الله واصلح من حالك يقول لك وما انا فيه من سوء الا انا بعمله غلط. فهذا هو الخطر الحقيقي. يعني ان كان تخلفه عن الحق وهو يعلم انه متخلف خطر، فتخلفه عن الحق وهو لا يعلم اشد خطرا، اشد ايه خطرا، تنبه، اشد خطرا ان تتخلف عن الحق وانت لا تعلم انك متخلف عن الحق. عندك الاعداء طواعية من غير مقاش، زي ما بيخرجوا علينا كل حين في كل فترة كده من فترات بدعوة معينة فيها من التشكيك، سواء كان في فرع من الفروع او في اصل من الاصول. وبعدما كان التشكيك والحرب منصب على نوع من انواع التي انواع المسائل التي يمكن ان نسميها فروع، زي النفية وزي النقاب وزي حرمة اموال الربا والتعامل مع البنوك والاختلاط وعمل المرأة والحجاب، هذه المسائل شككونا فيها، ولكن نشهد الله عز وجل اننا لم نشك ونقول ثبتنا على الحق ما احيانا. الان يشككوك في اصولك، اولا من جهة ثبوت القرآن، ومن جهة ثبوت السنة والطعن في الصحابة الذي نفاذه، الطعن في السنة والطعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك من الكلام. فيبقى اذا هناك حرب فكرية عقائدية اخطر اثر على المسلمين من الحرب التي فيها القتل وفيها المواجهة وفيها الإزاء وفيها الضرب. فهو الاخ بيقول يعني ان احنا ننبه، وهو كان الامر ده تناولته بشيء من التفصيل او شيء من التعريف به من خلال خطبة كانت هنا، فيستطيع ان يسمع هذا الشريط يسمعه وينقله لغيره، لانه هام جدا التعريف بهذه المواجهة، المواجهة الفكرية العقائدية التي تريد ان تصيبك في مقتل، في تصورك، تشككك في اصولك، حتى تجد رجل مثلا ممكن يسب في ابي هريرة ويطعن فيه وانت تقبل ذلك، وانت ما انتش عارف ابو هريرة ده كان راجل كويس ولا، ولو طعن في ابي هريرة مثلا رضي الله عنهم اجمعين، نهيك عن حكم سب الصحابة وعن ما في ذلك من مهالك ومن كبائر ومن ومن، لكن يكفي ان يطعن في اعظم ناقل للسنة، لان انت عارفين ان العمليات معظمها منقول من طريق ابي هريره وابن عمر، فلما يطعن في ابي هريره بمعنى ذلك ان معبر الدين ومعبر السنه انكسر، يبقى بعد ذلك التشكيك في اي حكم. فهي المساله اخطر مما تتخيل، اخطر من مجرد الطعن الشخص، وانت طبعا المساله بالنسبه لك قد تكون هينه. سأل يقول فيما يتعلق بالاستدراكات الذي على ما قلنا، ان قلت ان الهدف الرابع وهو العمل على امارة الارض بنشر دين الله عز وجل والدعوة الى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الممكن ان يندرج تحت الهدف الثاني وهو تحقيق الخيرية بالامر المعروف والنهي عن المنكر؟ اذا قلت ذلك فهل فهمي صواب ام خطأ؟ لا، فهمك صواب، ولذلك يمكن انت ما لم تصدر حتى اقول لك ان الهدف الرابع ده هو له وجه من وجوه الدخول في الخيرية. ليه؟ لان الداعي ده ينتصب للدعوة. الفارق بين الهدف الرابع والثاني ان الهدف الثاني يشمل كل المسلمين، لان من ضوابط اسلامهم كما قلت ان الدين بينقسم قسمين، الدين بينقسم انقسم الى قسمين، القسم الاول ذاتي نسكي لا علاقة ولا يمس الاخرين، والقسم الاخر يمس الاخرين. فده خاص باسلامك ولا خاص بالدعوة؟ ده خاص باسلامك من اول وانني من المسلمين. بينما الهدف الرابع متعلق ان انت تكون من الصفوة، تتمنى على الله ان يجعلك من اعلام الهدى، اولا لا تكون من الهمج الرعاع، ثانيا لا تكون من اعلام الضلال، واحد بيتمنى يبقى ممثل، والتاني يتمنى يبقى لاعب كرة، والتالتة تتمنى تبقى رقاصة، نعوذ بالله من الخذلان. ليه؟ عشان تصور على صفحات الجرائد ويأتوا دي على شاشات التلفاز ويجروا معها بعض السلطة وتأتوا وتأخذ من الأموال وتسافر إلى البلدان. أملا لا، أنت تتمنى أنك أنت تكون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك تبقى رمز للهدى، حتى ولو كانت رموز الهدى لا ذكر لها في أرض الجاهلية، لكن يكفيك شرفا ان تنتسب اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يكفيه معارا وخزيا ان ينتسب شرفا، ان ينتسب حقارة ووضاعة الى ابليس. مش كده؟ مش الناس حزبان؟ حزب للرحمن وحزب للشيطان، واضح؟ فان كنت من حزب الرحمن فتتمنى ان تكون من اعلان هذا الحزب، لا ان تكون من ازياله. فان لم تستطع الا ان تكون من ازياله فلان تكون زيلا في الحق خيرا من ان تكون رأسا في الباطل، لان تكون زيلا في الحق خيرا من ان تكون رأسا في الباطل. فالحاصل انه الهدف الرابع والثاني اهداف متقاربة. اضف يا اخي بارك الله فيك ان الهدف الاول والثاني والثالث والرابع والخامس كلها عبارة عن نية ذات وجوه متعددة، كلها مقصد واحد ذات وجوه متعددة. فتحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق هو ان تكون من المسلمين وان تكون من خير الامة، هو ان تكون ممن يطلب الدعوة وممن يطلب امارة الله في الارض، هو تحقيق مقتضيات لا اله الا الله، لان العبودية ما هي تحقيق مقتضيات لا اله الا الله، صح ولا لا؟ يعني الهدف الثالث هو بعينه الهدف الاول بس من جهة معينة، صح ولا لا؟ مش احنا قلنا الهدف الاول ان تأتي بالعمل الذي يحبه الله ويرضاه بحيث تأتي به خالصا لوجه الله، عمل على وفق ما شرع وتأتيه خالصا. طب ما خالصا دون هي مقتضيات لا اله الا الله، لما قلنا في الشرط الثالث تحقيق المقتضيات التي لا يتم الانتفاع اللي هي القيام على التوحيد وأن تكون من المشركين، ما هو ده واجب وجوه العبودية، بل ده أصل العبودية ولا لا؟ فالوجوه يا أخي ستجدها ايه؟ متداخلة، لكن احنا بنفصل بينها من الناحية العلمية النظرية، بنفصل بينها ايه؟ من الناحية العلمية النظرية، لا نفصل بينها من الناحية الحقيقية، لكل واحد منفصل تماما، فتنبه لذلك، مفهوم؟ يبقى إذا بين هذه الأهداف وجه من الترابط، لأنها نية واحدة ذات وجوه متعددة. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مثل ما كان قبل الصلاة، فإنه ينبغي للعبد أن يعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى يطلب منه أن يكون من أهل الخير، وهو ينبغي أن يفعل ذلك وأن يطلب أن يكون في محل الرضا بحسب ما يحب الله ويرضى. وقلنا أن الناس في أمر الدين على مقامات ورتب، على مقامات ورتب، فإنهم فمنهم ما بين مستكثر ومستقل، لكن فيما يتعلق بالهدى ينبغي أن يكون الناس يعني طالبين للزيادة دائما، من باب أن لا يرضى الدنيا في الدين، من باب أن لا يرضى الدنيا في الدين، فهذا أمر يعني ينبغي أن نفقن إليه وأن نعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يحب من عبده أن يكون ممن يعني يذهب في الخير، بل يحب من عبده أن يكون تواقا للخير يطلب المزيد فيه. وكما قلت أن هذا الدين يعني يطلب رجالا يحملون رايته، يحملون القضية على أكتفهم، فالأهداف التي نمليها لا يظن ظن أنها منفصلة، بل إنها نية مجملة ذات أوجه متعددة، من جهة تحقق الغاية التي ما خلقك الله إلا لها، ومن جهة وأنت تحقق تلك الغاية تقيم مقتضيات لا إله إلا الله حتى تكون يوم القيامة من أهل الانتفاع ومن أهل الرضا، ومن جهة وأنت تسعى لتحقيق هذه الغاية أن تكون من خير الأمة لا تكون من همج الرعاع، ومن جهة وأنت تقيم هذه الغاية وتسعى لتحقيقها أن تنشر دين الله في الأرض. من المعلوم أننا كلنا تتوق نفسه، أو كل من صدق تتوق نفسه إلى تحكيم شرع الله عز وجل، ونتمنى لو حكم الله فينا كتابه، ونتمنى لو أن الله عز وجل أسعدنا بسعادة الشريعة وأوجد لنا هذا الأمر على الحقيقة، كلنا نتمنى ذلك وكلنا يرجو ذلك، لكن عند كثير منا يقف الأمر عند حد الأمان، عند كثير منا يقف الأمر عند حد الأمان. وأنا أحب أن أقول في مقامي هذا مقولة يعني أبرئ بها ذمتي ونفسي أمام الله عز وجل، وهذه المقولة هي أننا جميعا مسؤولون يوم القيامة عن غياب الشريعة، كلنا رجل أو امرأة، كل مكلف منا مسؤول. طبعا يقول القائل وكيف مسؤوليتنا، نحن لسنا أمراء ولسنا حكام ولسنا بيدنا سلطة، لكن أنت لابد أن تسعى كل بحسبه، كل بحسبه ولو بكلمة تقدمها لدين الله. فالمسؤولية ليست على وزن واحد ولا على قدر واحد، لكن تؤدي فيها وتدلي فيها بدمك وتسقط فيها المسؤولية عن نفسك ولو بموقف ولو بكلمة، هذا الموقف وهذه الكلمة تشهد الله عز وجل عنك يوم القيامة أنك من أوليائه، أنك ممن يسعى لنشر دينه في الأرض، أنك ممن يسعى لنشر لعمارة الأرض بدينه، أنك ممن يسعى لتحكيم شريعته. لكن كثير منا أخلد إلى الأرض ورضى بالدنية في الدين، كثير منا أعظم أمانيه أن يتزوج، كثير منا أعظم أمانيه أن يجد بيتا أو أن يجد عمل مستقر وظيفة لها دخل ثابت، كثير منا أعظم أمانيه أن يرزق بولد ويلعب ويلعب وما شابه، أعظم أمانيه. طبعا دي كون أن يتمنى هذا ليس بحرام، لكن كون هذه الأمور تكون أعظم أمانيك هذا هو الخلل، هذا هو الخلل، بل ينبغي أن تكون أعظم أمانيك ان ينشر دين الله في الارض، ان يحكم وان يحكم بشرع الله عز وجل، وان يسود ان يحكم بكتاب الله عز وجل. وهذا امر لسنا مسؤولون عن نتيجته، لسنا مسؤولون عن تحقيقه كثمرة واقعة، ولكننا مسؤولون عن السعي لذلك، عن السعي. فقضية الدنيا يا اخوان ليست ان تصلي وتصوم وتبقى رجل طيب، لان من الناس من مسعاهم، افهم الكلام ده كويس، الكلام ده خطير جدا، من الناس من مسعاهم الصلاح الاجتماعي وحسن الاخلاق. يعني مثلا هناك ناس كثير يجتمعون ويبذلون من الجهد والوقت والمال لاطعام المساكين وتفريق كروب المحتاجين، وفقط هذا جل همه، وبيعتبر ان هو لما يكفل يتيم او ياتي بطعام لمسكين او ياتي بكسوه لمن يحتاج اليها او بغطاء في الشتاء، يعتبر انه قد ادى القضيه على وجهه. لا شك ان هذا دور محمود وامر مطلوب ومما حض الله عليه وامر به، لكن ليس هذا هو القضيه، هذا فرع من فروعها وطرف من اطرافها، فلا ينبغي ان ينصب الهم عليه ويوقف بذلك. حتى جعلت مباني عظيمه ومشيدات كبيره ومجهودات واموال لا تصب ولا هم لها ولا قضيه عندها الا ان تكب في هذا الامر فقط، الا ان تكب في هذا الامر. تجد امم مجتمعه كل همها ان تطعم مسكينا، ان تعالج مريضا، وفقط لا يكون لها هدفا اسمى تصب كل هذه المسالك فيه، وهو عمارة الارض لدين الله عز وجل. لابد ان يكون هذا هدف المسلم، ولابد ان يعمل لذلك. طبعا العمل لذلك الناس فيه على مشارب مختلفة، على مشارب مختلفة، فمنهم متعجل، ومنهم ما سالك المسلك باطل، ومنهم من شذ ونفر وبعد ونأى، ومنهم من استقام على الحق. نسأل الله يجعلنا منهم. فلابد ان تعلم ان هذه الطرق كلها تبدأ من العلم، ماذا عليك وماذا تفعل ومتى تفعل وماذا تقول وماذا تقول، من العلم، العلم الذي يصحح لك تصوراتك ويصحح لك ويصحح لك معتقداتك، حتى لا تكون كالدابة الشردة التي تأكل وتشرب، حتى لا تكون كذلك، بل يكون لك هدف أسمى تشارك فيه. فنحن لسنا من أنصار الدعوات التي تأتمين إلى تحسين الأخلاق فحسب، او تفريج الكروبات فحسب، او التوسعة المضايق عليهم فحسب، او علاج المرضى فحسب. لا، لسنا من انصار هذه الدعوات، بل نقول اننا نؤمن بما جاء في كتاب الله عز وجل كما في قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة، ونؤمن ان الله عز وجل طالبنا بان نسعى لعمارة الارض بدينه، كل بحسبه، كل بحسبه، كما قال تعالى اقيموا الدين ولا تتفرقوا ولا تتفرقوا فيه. انظر، اقيم الدين، فهذا هو الذي طلبه الله منك، اقامة البعض دون البعض، يخشى منه ان يتحول الدين الى هذا النموذج الصغير، كما قلنا يخشى ان يتحول الدين الى دين كنسي، مجرد انك راجل بتصلي وتصوم وتقرأ قرآن ومتعبد، وليس لك في اهلك ولا ولدك شأن، وليس لك مع جيرانك شأن، ولا مع قومك شأن. هذا لا يصح ولا يصير، بل انك تسير في هذه الدنيا على هدف وعلى نية، اذا ما قبضك الله عز وجل حشرت عليها، حشرت عليها، كما تأتي ساعة العسرة ويهلك الناس جماعات ويموت الناس فرادى وجماعات، ثم يحشر كل على نيته. فأي نية انت عليها، اي نية انت عليها، ما هي النية التي جمعتها في قلبك حتى اذا ما مت، سواء فردا او في جماعة، سواء في بلاء عام او بلاء فردي، سواء بقدر عام او بقدر يخصك، ما هي النية التي حواها قلبك؟ هذا هو الذي ينبغي ان نقف عليه ونتعلمه. وما الغرض من اثارة هذه الاهداف ومن التقديم بهذه المقدمة الا ان يوجد عندك نوع من الهدف المتكامل والتصور الصحيح، حتى تعرف الى اين تذهب، الى اين. متبقاش المسألة بالنسبة لك فرض او مجرد ترقيق او مجرد تحسين اخلاق. واحد يقولك انا يا اخي والله كنت نظر للنساء والمحرمات، عايز ابطل المحرمات. طبعا ده شيء طيب، لكن مش الهدف بس انك تبطل المحرمات، ده في شيء اكبر من ذلك بكثير، لابد تنشده ولابد تطلبه. فاذا كنت عاجز على الصغير هذا يبقى انت مش مأمور فيك خير، لان الامر اكبر مما تتخيل، لان هذا الدين لا يحمله الا صفوة الخلق. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، انظر، لا يحمل هذا الدين رجل همه بطنه ولا همه فرجه ولا همه امرأة ولا همه دار ولا همه درهم ولا دينار، لا يمكن ان يحمل هم هذا الدين، ولا يجتمع في القلب ابدا، لا يجتمع في القلب الله عز وجل وغيره ابدا. فاذا كان غيره لم يكن الله عز وجل، واذا كان الله لم يكن غيره ابدا. فهذه هي المسائل التي ينبغي ان تتفهمها وتعرف سبب التقديم بهذه المقدمة. اذا الذي ينبغي ان تعرفه ان هذه الاهداف لها مرتبطة متشابكة وجوه، مش كل هدف منفصل، فممكن تجد الهدف ده قريب من الهدف ده. فاذا المسؤولية الشرعية عن نشر دين الله في الارض، والسؤال الذي ستسأل عنه يوم القيامة عن غياب شرع الله عز وجل من الارض، لابد ان تقدم الاجابة التي ستجيب بها لربك. سيسألك ماذا قدمت؟ قلنا انا كنت بطعم المساكين وكنت بصلي وكنت بحفظ قرآن. لابد ان يكون في اجابة، هذه الاجابة موجهة على القضية التي ستسأل عنها. فتتعلم ويكون تعلمك هذا من اغراضه، حتى ولو كان بعد السنين، بعد ما تموت، حتى ولو كان بعد ما تموت، ان يكون العمل زي اللي بينشئ امر، يبقى بيشتري حتة ارض ويبنيها حفيده، يبنيها ايه؟ حفيده مش هو. لماذا؟ لان هو بدأ الامر. يكون هذا الامر هو سبب فيه ولا لا؟ لانه لم يره مبنى ولم يشارك فيه، وجاء وحافظ بعده بسنين، لكن سعى اليه وقدم له. مفهوم يا اخوان؟ يبقى هذا هو جملة الهدف الرابع، الجملة اللي هي الهدف الرابع، وهو السعي لنشر دين الله في الارض. الهدف الخامس هو تصحيح التصور الشرعي، الذي يترتب عليه المسلك الشرعي المنضبط. وهذا الهدف يعتبر هدفا جامعا، تصحيح التصور الشرعي الذي يترتب عليه المسلك الشرعي المنضبط. وهذا الهدف يعتبر الهدف الجامع. تكتبش ليه؟ ليه مفيش كتابة؟ ليه؟ وهذا الهدف يعتبر الهدف الجامع للأهداف، لأن التصور الشرعي قد يكون العبادة وقد يكون معنى لا إله إلا الله، وقد يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. والمقصود من هذا الهدف هو أن العبد في سعيه لطلب العلم لا يرجو بذلك إلا تصحيح الدين، سواء من جهة المعتقد أو الأعمال، لا يرجو ذلك إلا تصحيح الدين. سواء من جهة المعتقد او الاعمال، سواء من جهة المعتقد او الاعمال. وهذا التصحيح يرجع الى كل صغيرة وكبيرة من امر الدين، وهذا التصحيح يرجع الى كل صغيرة وكبيرة من امر الدين. يرجع الى كل صغيرة وكبيرة من امر الدين، وهذا لا يكون الا بالعلم، لاننا كما عرفنا ان العلم يسبق الايمان، والايمان يسبق العمل، كما عرفنا ان العلم يسبق الايمان. فالعلم مقدم على كل قول وعمل، ولذلك بوب كثير من اهل السنن في كتبهم كالبخاري رحمه الله، ولذلك بوب كثير من اهل السنن في كتبهم كالبخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، إشارة إلى أنه لا يصح أن يتقحم أحد، لا يصح أن يتقحم أحد مقاما من مقامات الدين، مقاما من مقامات الدين، من مقامات الدين، من مقامات الدين، قولا أو عملا، قولا أو عملا، حتى يتعلمه أولا. وقد يقول قائل: إذا كان الدين لا يصح إلا بالعلم، فهل معنى هذا أن يصير كل واحد منا عالم؟ أن يصير كل واحد منا عالم؟ نقول وبالله التوفيق، لا بد لكل واحد أن يعلم ما يصح به دينه، ولا بد لكل عامل بأمر، ولا بد لكل عامل بأمر، ولا بد لكل عامل بأمر أن يتعلمه قبل أن يعمل به. فإن لم يتعلمه فإنه سيفسد أكثر مما يصلح، وهذا أمر ثابت ومعلوم لا خلاف فيه. لكن قد تختلف مشارب الناس، تختلف مشارب الناس في التعلم بحسب أوسعهم، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا قلنا أنه يلزم كل واحد أن يتعلم قبل أن يعمل، فكيف يتعلم؟ بحسب وسعه. فكيف يتعلم بحسب وسعه؟ فاعلم أن الناس امام دين الله عز وجل وتعلمه على ثلاثة اقسام. فاعلم ان الناس امام دين الله عز وجل وتعلمه على ثلاثة اقسام. القسم الاول هم من اتاهم الله من فضله فعلموا من لسان الكتاب ولغته اتاهم الله من فضله فعلموا من لسان الكتاب علموا من لسان الكتاب يعني من لغة القرآن. تعلموا من لسان الكتاب ولغته وعلموا من السنة وكيف يكون الحكم منها. فهؤلاء أهل الذكر الذين يستنبطون الأحكام ويعرفون مراد الله عز وجل من كلامه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أهل الذكر الذين يستنبطون الأحكام ويعلمون مراد الله عز وجل من كلامه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء سماهم أهل العلم المجتهدون الذين عندهم القدرة على النظر في الآيات والأحاديث والقسم الثاني هم الذين لا يربون إلى هذه المرتبة ولكنهم إذا عرضت عليهم الأحكام بدليلها عرفوه وفهموه لا يربو إلى هذه المرتبة ولكن دون مقلدون مقلد. وهؤلاء يتبعون غيرهم. ثم اعلم ان القسم الاول واجبه في اتباع شرع الله ان ينظر وان يستنبط ويستدل ولا يجوز له ان يقلد غيره. ان ينظر وان يستنبط ويستدل اللي هم من المجتهدون ولا يجوز له ان يقلد غيره الا في مسألة لا دليل عليها بالنص فيجوز له ان يقلد من هو اعلم منه على تفصيل ليس هذا محل بيانه والقسم الثاني واجبه في دين الله ان يطلب الدليل ويعرف طريق الاستنباط ممن اتبعه. لا يقلد تقليدا عاما. ان يطلب الدليل ممن اتبعه ويعرف طريقة الاستنباط ممن اتبعه. لا يقلد تقليدا عاما بقبول قول القائل دون معرفة دليل حكمه او دليل قوله، لانه يقدر على ذلك دون معرفة دليل قوله. لا يقبل قول القائل دون معرفة دليل قوله حتى يعرف دليله على ذلك، لانه يقدر على ذلك. واما الثالث فواجبه في دين الله، الثالث اللي هو مين؟ المقلد. واما الثالث فواجبه في دين الله ان يسأل اهل الذكر، كما قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ففي حالة عدم العلم وعدم القدرة على النظر والاتباع، ففي حالة عدم العلم فأما الفريق الثالث فيلزمه أن يأخذ بقول غيره، يسأل أهل الذكر كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ففي حالة عدم العلم يجوز له أن يسأل أهل الذكر، دون التقيد بواحد معين، لأن التقيد بواحد معين تحكم بلا دليل وطريقة غير مشروعة، بل إنه يلزمه أن يأخذ عن كل من ثبت أنه من أهل الذكر، وفي هذا إشارة إلى بطلان المذهبية، والتقيد بمذهب معين في تلقي الدين المقيدين، وفي هذا إشارة إلى بطلان المذهبية والتقيد بمذهب معين في طلب الدين للمقلدين. فإذا عرفت ذلك فالكل لابد أن يعلم قبل أن يقول أو يعمل، فإذا قلت كيف ذلك أقول كل بحسب وسعه. فإن كان مقلدا كان تعلمه بسؤال أهل الذكر، وإن كان متبعا كان تعلمه بطلب الدليل ومعرفة طريق الاستنباط من أهل الاجتهاد، وإن كان مجتهدا كان تعلمه بالنظر وطلب الحكم بالاستدلال والاستنباط من الكتاب والسنة، إذا فالكل لابد أن يتعلم كده، وكل بحسب وسعه. يبقى احنا لما بنقول تعلم فليس المرء يراد عالما وليس بعلم كمن هو جاهل، مش معناه ان انت تبقى عالم، لكن لابد ان تعلم انك مطالب ان تسأل. فالسؤال دائما وصاه اما انك انت مقلد فتطلب، واما انه حق، ثم ان المقلد ده سيرضي بعد حين الى ايه؟ الاتباع، والمتباع والمتبع صار بعد حين الى، فان المجتهد بدا بالتقليد صح ولا لا؟ المجتهد بدا بايه؟ يعني نزل من بطنه انه مجتهدا، بل بدا بالتقليد واخذ القول عن امامه ثم بعد ذلك علمه الله من تفضل الله عليه تفضل الله عليه واتاه من فضله وعلمه ما لم يكن يعلم شلون رفض فهكذا. لكن الناس اوساع, الناس امام العلم وامام طلب الدين اوساع, هم درجه واحده. فانت ان كنت مقلد ده لا يعطيك انك تتعلم. فلما يجي واحد يقول لك علينا كلنا نبقى علماء, لا مش هتبقى علماء, لكن مش شرط انك انت تبقى كالبهيمه, لا, بل لابد انك تعرف الحق وتقوم عليه حتى وان كنت تسير بمفهوم غيرك. لكن لابد ان يكون الغير ده من اهل الذكر, هذه القضيه. لكن كونك ان انت تقول والله مش كل الناس يبقوا علماء فانا خليني من الجهلاء, فده لا يعقلك, بل هذا من قطع ورضا بالدنيا في الدين. ونرى الناس يقبلون ذلك في دينهم ولا يقبلونه في غيره, أليس كذلك؟ بلى. إذا قلت الواحد أنت في الثانوية العامة خش معهد سنتين وخلاص, يقول لك لا ده أنا عايز أخش طب, يمكن طول عمره بيجيب ملاحق ولو جاب 50% ضريبة عايز أخش طب مؤمن, فده خير وده راجل طموح عنده أمل وطموح, خليه طموح. لكن في الدين يقول لك انا ما اعرفش حاجه, انا مش علماء. في الدين بالذات يجي ورا لا يطمح, مع ان هو مخلوق للدين. انقلبت الموازين, بقى الطموح في الدنيا, فصارت الدنيا اكبر الهم ومبلغ المالي. حتى انت في ابنك انت نفسك لو قعدت تفكر كده من غير ما تشعر هتجد ان طموحاتك في ابنك دنيويه. يعني معناته طموحات ان الولد ده يبقى من العلماء, من معلم الناس الخير, من اسباب الهدى في الارض. لكن املك ان الواد يبقى ضابط في الامن المركزي, او املك ان الواد يبقى مش عارف مخبر, او املك ان الواد مش عارف يعمل ايه, يبقى في الصحفي ولا مش عارف دكتور, ده املك. هو ده اللي انت بتفكر نفسك فيه, الا من رحم الله عز وجل. بدليل ان الواد لو قصر في الدين ما بتسبكش معره ولا مراره في الصدر, لكن لما بيسقط او بيقصر في دنياه بتبقى فيه الم شديد وحيره وحي الطوارئ في البيوت, والام بيجي لها الضغط والاب بيجي له السكر وتبقى شغلانه مش فايته. ليه؟ لان الواد قصر في الامر الرئيسي اللي هو طلب الايه؟ الدنيا. تربينا على ذلك وربينا اولادنا على ذلك الا من رحم الله عز وجل. فخد بالك, طبعا ده مش دعوه لانك انت تبقى ترضى بلاش تسعى للدنيا, ده مش معنى كلام. لكن اقول كما انك تطلب في الدنيا مطمحا عاليا فلا بد ان يكون مطمحك في الدين ومطمحك اعلى واعلى اعلى واعلى. لان الله لما امرنا بما يتعلق بالدنيا قال فامشوا, قال فابتغوا فاسعوا. ولما طلبنا بما يتعلق بامر الدين قال ماذا؟ قال فسارعوا فسابقوا كده. يبقى لابد يكون في موازنه ويعطى كل امر على قدره حتى تكون منصف. اما ان تنقلب عندك الموازين هذا محل الخلل الذي لعلك بالعلم والتعلم تضبطه وتعرف ان ما هي ان تضع كل امر في محله. مفهوم؟ يبقى اذا لما ياتيك واحد ويقول لك نتعلم كلنا نتعلم كلنا نبقى علماء, ما عمر ما كان الناس كلها علماء, تقول له لا, في فرق بين ان تبقى كل الناس علماء وفرق انك تتعلم. ليس كل من طلب العلم يصير عالما, لكن اهم ما في الامر ان يتعلم ما يصح به دينه. فالله عز وجل قال للذين يعلمون لتبيننه للناس ولا تكتمونه, وقال للذين لا يعلمون رجاء حياتي ان ايه؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى ان كنت تعلم بين, وان كنت لا تعلم اسأل. لكن تقول لي انا مش هنبقى علماء وتجلس وترضى بالدنيا في الدين وتخوض في الدين بجهل وتتخلف عما ينبغي ان تفعله, واضح, وتسير مع الهمج الرعاع اتباع كل لائق وتكون عبدا لفرجك او لبطنك وانت لا تشعر, فهذا هو هذه هي المأساة والطامة والتي يلبس عليك الشيطان. يقول لك لا, بالدين ده خاص بالناس ثم علماء, انت خليك في حالك وفي شروطك واكل عيشك ولما طب واحد يقول خلاص لماذا لا نطلب العلم؟ ما دمنا ان احنا عند عدم العلم نسأل، عند عدم العلم نسأل، يعني هنجلس في بيتنا وننشغل بمعايشنا، فاذا عنا لنا امرا سألنا فيه. واحد هيقول كده كلام ايه ده؟ هحترم عليه ده راجل مظبوط. انا اقعد في بيتي وانشغل بمعايشي ولما يبقى في حاجه اسال، لان انا لا اعلم. وربنا قال لي ما دام انت لا تعلم اسال اهل الذكر ان كنت لا تعلم. فما صحه هذا التصور؟ هل هذا التصور صحيح؟ لما واحد يقول انا هجلس في بيتي وانشغل بمعايشي وانشغل بنفسي واشوف مصلحتي ولما يبقى في حاجه اسال في الدين، التصور ده صحيح ولا خطا؟ صحيح ولا خطا؟ خطا. ليه بقى؟ لماذا هذا التصور خطا؟ لا ده راجل جاهل خالص، راجل ده حياته مش حاجه، يعني يقعد في البيت يا دوب بس يروح شغله يجي من شغله يربي العيال ويشوف العيال ما ياكلها وبتاع وكده بس، وبيصلي فريضته وقاعد في البيت. قال والله انا اكون في بيتي انا لا بقى ايه بقى اروح احضر درس ولا اسال ده ولا اتعلم حاجه، مش محتاج، لان انا لما يحصل حاجه اسال. مش ده مش مهمه الدعوه؟ مهمه الدعوه فين ده؟ ونعرف حاجه اسمها مهمه الدعوه؟ لكن غلط ليه؟ تصور غلط ليه؟ ماشي قول يا اخي. ازيك يا مصطفى؟ ايه؟ اين التطبيق؟ اين التطبيق؟ تطبيق ايه ده؟ تطبيق الايام في الدرس. خلاص هو راجل اتعلم لحد الادنى. راجل يقول لك الحمد لله. انت لو جبت اي واحد لو طلعت بره كده اشتغل وقفت واحد وقلت له عامل الاسلام يقول لك الاسلام الحمد لله انا مسلم وموحد بالله. انا مسلم وموحد بالله، مش مسلم بس، مسلم وموحد بالله. يعني انا قابلت ناس لا يعرفوا شيء ابدا ولما دي يكلموا بس حتى بنص بالراحه في صحه صلاه في صحه وضوء يقول لك ما انتوا المسلمين واحنا كفره، ما احنا مسلمين من قبل انتوا ما تولدوا. يعني هو ايه القدر الادنى ده؟ عارفه هو، عارفه في تصوره هو ان هو عارفه. كلام صحيح، هو كلام انت قلته مش غلط، لكن احنا عايزين نصيب الايه المساله في نقطه. لو تصور احد انه يمكن ان يكون في دائره السلامه ثم يعرض له، هو لا يعرف ما يعرض مما لا يعرف. الاصل بالانسان يا اخي انه جاهل ولا متعلم؟ كل انسان الاصل فيه الجهل ما لم يعلمه الله عز وجل. الله عز وجل يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب يبقى فاقد الشيء لا يعطيه. انت لما تقول انا حكون في منع عن العلم واقعد اربي عيالي ولما يحصل حاجه اسال، نقول له ايه الحاجه اللي هتحصل دي؟ ايه الحاجه اللي هتحصل دي؟ ما هو ده انت شيء واحد من اثنين، اما انك تعلم او لا تعلم. فان كنت تعلم يبقى خلاص انت ممن يعلم مش ممن لا يعلم، يبقى انت من العلماء من اهل الذكر. ان كنت لا تعلم فمن اين تعرف ما حصل ومما لا يحصل؟ من اين تعرف الخطا من الصواب؟ لان انت افترضت ان ساعه تحصل حاجه هسال ايه الحاجه دي؟ ما معيار معرفه الحاجه؟ المعلوم ان العلم طريق تعلم يجعل لسبيلين. السبيل الاول ليزداد صاحب العلم به، والثاني لينقص صاحب الجهل به. انا واحد من الناس بتعلم حاجه من اثنين، ان كنت صاحب علم فايه فايده العلم بالنسبه لي؟ الزياده. وان كنت صاحب جهل ان يزال جهلي. خلاص ان يزال ايه؟ طبعا ما بعرفش ان انا جاهل الا لما بعرض نفسي على العلم، فيبقى عرض الجاهل على نفسي على العلم اشد ضروره من عرض العالم نفسه على العلم، لان العالم هيزداد بينما الجاهل هيخرج من الخطر، هيخرج من الهلاك. لان احنا راينا ان الجهل يضر الى الشرك، والجهل يضر الى الكبائر، والجهل يضر الى البدع، يضر الى المصائب. اذا اذا اللي بيطلب الزياده لو ما جابلوش الزياده مش هيهلك، بينما اللي هو في الجهل ان ما زال في الجهل هيهلك، يبقى اذا هذا المفهوم خطأ لانه في دائرة الهلاك وهو لا يشعر. ولا سبيل الى الخروج من دائرة الهلاك الا بعرض نفسه على العلم. هو مش هيعرف اللي هيحصل ومش هيحصل الا لما يعرض نفسه على العلم. الجاهل اشد حاجة واشد ضرورة لسماع العلم عشان يعرف مواطن الخلل. زي ما انت بتيجي كده يقولك ما تقولش والنبي، ما تقولش ورحمة امي، تقولش والنعمة، لان ده حدث بغير الله. يقولك انا ما كنتش اعرف. تقول له مش انت بتقول لو حصل حاجة هتقل. طب ما هي دي حاجة او ما تقلتش لانك ما تدركش الحاجة من غيرها، ما تعرفش. مفهوم ان ايه؟ ممكن واحد مثلا يقول له ما تصافحش المرأة الاجنبية، زميلتك في الشغل ولا جارتكم ولا ام ابراهيم ولا ام احمد اللي ساكنة جنبكم ولا. يقول لك طب وفيها ايه؟ هتقول عمرنا بنسلم ونفعل لحبيبنا الناس ما عرفنا. لا لا ده حرام وده ليس من الدين. لك والله ما اعرف. يبقى اذا ايه؟ انت مش هتسأل لانك انت لا تعرف ما تسأل فيه وما لا يسأل. فيبقى هذا التصور خطأ لان هذا التصور ينطبق لحق العالم مش حق الايه؟ الجاهل. هو العالم اللي هيعرف ده صح. هتيجي عند جزئيه معانا مشكله يروح رافعها للسؤال لانه الراجل بيعرف. لكن الجاهل منين هيعرف؟ منين اذا كان عايش في ضلمه؟ منين يرى ان دي يسأل فيها ودي لا يسأل فيها؟ ما هو المعيار الذي سيعتمد عليه الجاهل حتى يقول اسأل في هذه ولا اسأل في تلك؟ عشان كده ترى ناس في منأى عظيم عن الاسلام ولما تيجي تقول له يقول لك انا عملت ايه غلط. وتجيب واحد ثاني بقى بيحاول يتعلم يقول لك يا خبر ابيض ده احنا شرط. قال كده امتى؟ لما تعلم، لما وقف على بعض الامور. زي ما واحد يبكي كده يقول لك الواحد والله كان في جاهليتي وكان ايام زمان بيعمل ويسوي. طب لماذا قال ذلك؟ لانه ايه؟ عرف. لانه عرف ومن ذاق عرف. كده ليه؟ اللي يذوق طعم العلم، حلاوة الايمان، حلاوة الهدى، سبيل النجاة يعرف. ومن لم يذوق لا يعرف. مفهوم ان ايه؟ عشان كده يقول الله تعالى: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات. يمشي به في الناس. كمان هم كمان مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. او من كان ميتا، مع انه في سورة الاحياء، لكنه سيدري موات من الحياة. ما يعرفش ان دي حرام ودي حلال ودي غلط ودي صواب. محمد هو كان ميتا فيحيي له وجعلنا له نورا. طبعا لما كان في الظلام لا يرى. لك دي غلط نعرف حاجة صح ما لا يرى لا يرى شيء. هل يستوي هذا ومن جعل الله له نورا من نور العلم والهدى، من نور العلم والهدى ونور اليقين؟ هل هذا وذاك يستوون؟ لا يستوون، لا يستوون. لماذا لا يستوون؟ لأن الذي جعل الله له نورا يمشي به في الناس. كما تتخيل بمثال حسي أنك في منطقة مظلمة جدا، منطقة مظلمة للغاية، وهذه المنطقة المظلمة يعني جاءك آخر بمصباح يضيء لك الطريق حتى ترى ما فيه من وعورة، ما فيه من مكان مفتوح، ما فيه من حافة هاوية، ما فيه من طريق مأمون. طبعا يختلف الحال تماما. وكأن هذا النور سيكون سببا لسلامتك وللسير في الطريق الصواب. لأنك إذا سرت بغيره، بغير هذا المصباح، لعلك سرت في طريق الهلاك. تظنه ايه؟ تظن طريق السلامة والنجاة. كده ليه؟ قل أن أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم. لهم سعي ولا ملهمش؟ لهم سعي. ضل سعيهم، مش ملهمش سعي، مش نايمين، لا ده لهم سعي، لكن سعيهم ضال. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سبب ذلك ايه؟ الجهل. شرف؟ لأنه هو لولا الجهل لعرف الحق من الايه؟ من الباطل. مش كده؟ يبقى تنبه. يبقى لما يجي واحد يقول والله انا راجل مقلد وهخليني في حالي وفي بيتي او بشتغل وبشوف اكل عيشي او يعني لما حاجة معينة اسأل عنها. هتقول لي انت مش هتسأل عن حاجة ابدا، لانك ليس عندك اي بصيص من نور ولا معيار تقيس به حتى تعرف ما يسأل فيه مما لا يسأل. يبقى الجاهل اشد حاجة للعرض على العلم من الايه؟ من المتعلم. صح ولا لا؟ لان الجاهل في خطر اشد. زي ما انت هو بتبقى مش عارف، كل ما تتعلم معلومة تلاقي نفسك كنت في حاجة غلط فتروح تاركها، تقول ياه ده احنا شوف في كام سنة بنعمل كده، كام سنة بنعمل الشيء الفلاني وهكذا. فلابد من عرض النفس على العلم، ومن لم يعرض نفسه على العلم فهو يميت نفسه لانه حجب نفسه عن اسباب الحياة. لانه زي ما الجسد له من اسباب الحياة من الطعام والشراب، والله خلق كل دابة من ايه؟ من ماء. اسباب حياة بدنك الحسي، فكذلك اسباب حياة قلبك وروحك ونفسك العلم. العلم الذي يقود الى اتباع الحق، العلم الذي يقود الى الايمان. عشان كده قلنا العلم قبل القول والعمل. يبقى لابد كله يتعلم، وكل بحسب وسعه. افهم، كل بحسب وسعه. طيب لما يأتي واحد يقول انا مقلد، انا مقلد، وبالتالي امشي ورا واحد معين اطمئن له وخلاص هو ده، ولا داعي لبذل الجهد وتشتيت الهم في السماع من هنا وهناك ومثال. الكلام ده هو له وجه حسنة وله وجه سيئة. اما الوجه الحسنة فهي ان المقلد الذي لا يعرف لا يستطيع ان يميز بين الاقوال، وان سمع للقول وضده كان ذلك مورثا من سيرة يتعب. انا رجل مقلد جاهل لسه في البداية، اسمع هنا وهنا الاقي نفسي محتار، احترت مش عارف ده بيقول ترك الصلاة كفر وده بيقول لا، وده بيقول كذا وده بيقول لا، فانا احترت. فيقول لك انا همشي ورا واحد بس ما ايه، فيبقى ده وجه حسن لانه فعلا هو لا يملك اسباب التمييز بين الاقوال. لكن نقول له سيرك وراء هذا الواحد هل هو من باب المسلك الشرعي ولا من باب ما لا حيلة الا له؟ دول مسألتين لابد من التمييز. هل انا لما تقيد بواحد وبثق فيه وبحبه وحسيت انه بيعلمني صح على قدر علمي وعلى قدر جهلي، على قدر جهلي وقدر علمي وقدر جهلي، هل هذا مسلك حسن؟ نقول ايه، فيه قدر من الحسن وفيه قدر من السيء. القدر الحسن انما لو تشعبت وسمعت لهذا وذاك اصابتني حيرة. لكن هنا سؤال، تقيدك بفلان الذي اطمأن اليه قلبك هل هو من باب المسلك الشرعي اللي انت مطالب به شرعا ولا يجوز لك خلافه، ولا من باب ما لا حيلة لك الا به؟ ايه بقى الاجابة؟ ايه الاجابة؟ ايه ما لا حيلة لك الا به، ولا انه مسلك شرعي؟ موافقين على الاجابة دي؟ ها؟ هذا احنا بنتكلم، احنا عندنا توصيفها في الشرع، ده مش هو نفسه توصيفها في الشرع. ايه ده مسلك شرعي لا ينبغي ان يسلكه، ان يتقيد بواحد لا يتركه، ولا من باب انه لا يملك شيء لا حيلة له الا بذلك؟ الصحاب انه لا حيلة له الا بذلك، لان الله لم يلزم بواحد معين الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش واحد معين انت ملزم باتباعه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من ايه؟ من قوله ويرد، الا الرسول صلى الله عليه وسلم هو فقط الذي ينبغي ان تلتزم قوله لا تحيد عنه ابدا. افهم الكلام، لا تحيد عنه ابدا. يبقى اذا ساعه اتبع واحد معين احضر درسه، ابقى دايما بساله، ده لاني لا حيلة لي الا ذلك في اول الامر. لكن اذا اوجد الله لك حيلة يبقى المسلك ده باطل ولا صواب؟ يبقى ده الوجه السيء ده، ان هو اساسا مسلك من باب الضرورة وجعلته انت اصل. ودي آفة الواقع الاسلامي بالنسبة لنا، واقعنا في مصر مثلا على سبيل المثال، ان انت بتحضر درس الزيت فبتقع في الاول الامر مش عارف حاجة، راجل يدوب جاي من زي ما نقول من الدار للنار ما تعرفش حاجة ابدا، والراجل ده كلمك بطريقة فهمتها وارتبطت به معنويا ووجدت عنده مقربك على قدر جهلك وعلى قدر امكانياتك، فقلت ما شاء الله شهر اثنين وسنة واثنين وبتسمع له، ينقلب الامر من ضرورة الاتباع بسبب عدم الحيلة او عدم الوسع باكثر من ذلك الى انه اخر فلا يحيد عنه، حتى بالرغم بعض من يعرف وبعض من يتعلم وقد يفهم لا يحيد عنه. أذن ما يقول لي هذه المسألة، هذه المسألة هامة جدا وهي مرتبطة بمسلكك، يعني هذه المسألة ليست مسألة نظرية فحسب بل هي مسألة هامة للغاية، هامة للغاية. قلنا ان العبد قد يخلق مسلكا في بداية الطريق ويلتزم بواحد من الناس، وهذا من باب انه لا حيلة له الا بذلك، لا يستطيع ان يميز بين قول هذا وذاك، ان الله عالم ولا جاهل ولا باحث ولا لا اسعى لذا ويسعى لذا وقارن بين الاقوال وحل بين المسائل، هو ما عندوش قدره لذلك، ما عندوش قدره، ولو دعا ذلك يبقى بيدعي ما ليس له ويبقى بيضحك على نفسه اولا. طيب فهيعتبر واحد وده امر ايه؟ واقع ويشهد به الواقع، وهذا امر هيبقى حتمي بالنسبه له، لازم ضروره ما يملكش اكثر من ذلك. لكن هذا المسلك من حيث الشرع غير جائز الا من باب الضروره، غير جائز الا من باب غير جائز انك تتقيد بواحد الا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان اقول والله يعني فلان واحد يقول لك يا استنى والله اسال شيخ فلان، انا والله مثلا مطمئن لزيد وزيد ده انا هساله، يقول لك يا اخي بس انت معلش نحن بس انا هسال فلان، ده مسلك صح شرعا، هذا المسلك مامور به شرعا وده مسلك شرعي من بلد؟ لا، لكن يصح منه للضرورة. ليه؟ لأنه يملك أكثر من ذلك، لا يستطيع أكثر من ذهاب أكثر ما عنده، زي ما قلنا أن المقلد الذي لا يستطيع النظر يجوز له إن عاد في عدم العلم أنه إيه؟ يقلد، مفهوم اللي إيه؟ لكن لو استطاع أن هو يتبع ويعرف الدليل لا يجوز له إيه؟ التقليد، يبقى التقليد مجعول وما زمت في الشرع من باب الإيه؟ من باب الضرورة ومن باب الحاجة، ولا ده أصل في الشرع، ده إن كنتم لا تعلمون، يبقى في حالة الحاجة اسأل، بس تسأل أهل الذكر، مفهوم كده؟ فبنقول إن ده وجه حسن لأن هو ده ملوش حيلة إلا كده فيترك هذا المسلك. طب لما يمن الله عليه ببعض الفهم، ولا شك إن الإنسان بيبتدئ صغير ثم يكبر، وبيبتدئ قليل ثم يكثر، وبيبتدئ ضعيف ثم يقوى، دي سنة الله في الخلق، هكذا بدأ كل الناس، مش كده ليه؟ يعني دي مسألة معروفة ان فلان ده هو ما بيعرفش يقرا آية، بعد شوية كده بيعلم تجويد، صح ولا؟ فلان ده ما كانش يعرف حتى يقول يعني ايه وضوء، دلوقتي بيدرس فقه، تعلم من وجه هذا الشخص يظل متقيد بفلان ويسير وراءه، فتنقلب الأمر من مجرد من الضرورة والحاجة إلى الفتنة بالشخص والارتباط به، حتى يكاد يقع تحت قول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، حتى يكاد يقع، يكاد افهم الكلام، مع انه ممكن يفهم وممكن ينظر مش يجتهد، لا هنقول قريب من الاتباع، بقى عنده فهم، بقى عنده قوه اكثر من الضعف الذي ابتدا به، لكن اتفتن بالشخص وتقيد به وصار اسيرا له. هذا الامر ضر من ضروب الهوى وضر من ضروب الضلال، وده وجه سيء في المسألة. طب المسألة دي ضبطها الشرعي إذا أردنا أن نرسم لها منهجا عمليا، منهجا عمليا يحكم طريق تعلمنا، يحكم طريق تعلمنا ويحكم مسلكنا في طلب دين الله، أقول لك اعلم أنك ما دمت على غير علم فيجوز لك ان تقلد، لكن ما هي الضوابط التي انت مطالب بها عند التقليد؟ الضوابط التي انت مطالب بها عند التقليد، انتبه معايا، انتبه الكلام ده هام جدا، وانا بقول من باب اللهم بلغت اللهم فاشهد، من باب التعاون على البر، لان هذا كلام يمسك في بداية الطريق التعلم. ما هو القيد او الضابط الذي انت مطالب به عند التقليد؟ طبعا واحد يقول لك اما يسأل السؤال ده هيسأل السؤال، اجيب اجابة عليه، ما هو الضابط الذي مطلوب منك عند التقليد. اما ده بقى السؤال ده تقول لي ايه؟ عايز اجابة منك، عايز اجابة يا اخوان. قول تعلم قدر علمه. انت عارف معنى انك تعلم قدر علمه ان انت ايه؟ يعني انت اعلم منه بكثير، لانه لا يعلم قدر علم الاخر الا من هو اعلم منه. ولذلك قالوا اذا اردت ان تعرف الرجل لا تسأل قرينه بل اسأل من علمه. اما تروح تسأل قرينه يقول له ايه رأيك فهم سيد، يقول لك ده راجل حديد مش حاجة. لكن لما تسأل اللي علمه يقول لك والله هو محسن في كذا، لكن لا يحسن كذا، يعلم منه يعرف نيته. فلما تقول لي انا مطارد بحرج انت بتهرج بتخبط، ده تخبيط، ده مش اجابة. بقى انت هتعمل كده هتعرف الاول قدر علم اللي قدامك تقعد تقلده، يبقى هو اللي يقعد يقلدك بقى مش انت بتقلده. لا، عايزين اجابه تقبل العمل، اجابه عمليه. انت دلوقتي مقلد، انا مقلد، ايه الضابط اللي انا مطالب بيه وانا بقلد؟ قول قول يا اخي. لا هو وراك وراك وراك وراك يا ابني. ايه؟ الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله. هترد قوله النبي صلى الله عليه وسلم وهتقلده؟ لما انت عندك القدره انك ترد الاقوال وتعرضها على كتاب والسنه يبقى تقلد، ويبقى انت عالم زمانك، صح ولا لا؟ هو ده. انا النهارده لما يجي واحد يكلمني كلام واقول والله الكلام ده خلاف الكتاب والسنه، يقول لي لا قول له اهو تعالى في كتاب السنه بيقول كذا وكذا، يبقى انا عالم مش ان انا مقلد. مين يقول؟ احسنت، ده كلام ما هو كان كلام موجود. انا راجل مقلد، لا اعرف ده نقول راجل بقى عقيق علمه، ولا الثاني بيقول لك انا اعرف كلام على كتاب السنه، لكن يشتهر عنه. لان المقلد ده ملوش موازين، ده لسه عايز يتعلم موازين معرفش، غير انه مشهور عن فلان من اهل السنه، مشهور عن فلان من شيعي، يبقى ده شيعي رديء. يبقى معنى ذلك ان ده يدف الاقدام ما دام شيعي، وده سني هيرفع على الرؤوس وهكذا. يبقى ده الكلام اللي ايه؟ خلاص ما دام اشتهر عن ده، لان انا ما اعرفش. حتى لو هو مشهور عنه من السنه او من السنه، ما دام اتشهر عنه وانا اخترته من غير هوى، مفهوم؟ يبقى هو ده القيد. يبقى القيد لما نيجي نظبطه بقى الكلام مرتب نقول ايه؟ نقول يجوز لمن لا يعلم ان يقلد بشرط الا يختار من قلده بهوى. هو ده القيد من ناحية العلمية بيسموه كده، ألا يختار من قلده بهوى، مفهوم؟ أما يقلده بناء على نفسه، يعني بهوى، يعني لا يكون قريبه ولا من بلدته ولا من ناحيته ولا بينهما مصاهرة ولا بينهما نسب، واضح؟ ولا يختاره لشكله ولا لماله ولا لمنصبه ولا لوجاهته. كان من العلماء من كان امراء، ده الامير الطلعاني مثلا كان امير. يبقى معنى ذلك الناس في زمانه هيقلدونه بقى بمين؟ سلطانه، مفهوم؟ يبقى ده هوى، ده هوى، لكن يقلدوه بناء على التسامع الجاري بين الخلق انه من اهل الحق، لكن يقلدوه بناء على التسامع الجاري بين الخلق انه من اهل الحق، هو ده القيد. يبقى يجوز لمن لا يعلم ان يقلد بشرط، ايه الضابط؟ ايه الضابط؟ الا يختاره لهوى. ما يختار ايه؟ بناء على التسامع الجاري بين الخلق انه من اهل الحق. والله احنا سمعنا ان الكلام بيدي درس، وراجل من اهل الحق وراجل من اهل السنه والناس ويعني تذكره بخير، وانا راجل ده لسه، انا راجل يا دوب كنت لسه بلعب الكوره، كنت مش عارف واخد على السينة، واخد على واقف على النواصي، ما عرفش حاجة، جيت اصلي يا دوب لا في بقى لا احمر ولا اخضر ولا عرض على الدنيا، ما عرفش حاجة. يبقى ايه؟ لما يظهر ان فلان، طبعا ممكن فلان ده يكون عنده ارجاء، ممكن يكون عنده فساد في عقيدته، ممكن، لكن انا هنا اثم؟ لا. هل انا مخطئ؟ لا. ليه؟ لاني لم اختاره بايه؟ بهوى. يجوز لمن لا يعلم ان يقلد من اشتهر بين الخلق انه من اهل الحق بحيث لا يختاره بهوى، ثم سباق القيد بيت القيد اذا ما من الله عليه بشيء من الفهم والعلم انتقل من مرحلة الارتباط به الى تمييز الاقوال. مفهومة دي؟ يعني انت النهاردة راجل لا تعرف يبقى من حقك تيجي الدرس وتقعد زي ما يتقال لك تعمل يبقى لك عذر يبقى لك عذر. طب الكلام ده لحد امتى؟ انك ماشي طول عمرك كده اوعى تتقدم. لا ده هو باطل. بل متى استطعت ان تميز انتقلت من مرحلة قبول قول الرجل الى تمييز قوله. زي الواحد يقول لك والله يا شيخ انت بتقول كذا وانا قرأت في كتاب كذا. لا مانع. مش بقى من باب التطاول ومن باب التعاظم والتكابر ومن باب نسيان الفضل. لا. ولكن من باب التعلم وطلب الحق. لا مانع ان انا احس باستشكال عندي لان ده لا تفهم شوية. وعشان كده لما بيجي يخرج الانسان من دائرة الجهل والتقليد يحصل مصادمات يبقى لسه مش لسه جديد. فتلاقيه بيستشكل كتير وبيسأل كتير وبيختلف كتير. فلا بد من ان يتقيد بقيد الادب. لان ممكن في مرحلة الانتقال من التقليد الى الفهم والتعلم والنظر في القول والسماع للغير تبقى في ايه زي ما يقول عنا كده يحصل تناقض وشطط وتطاول وسوء ادب. يقول لك هو انا هعبدك ويعني علمتني ايه يعني؟ ما كله انت رجال كله رجال وجبت ايه صايع قدامك واحد صايع مش عم يتعلم. طبعا دي مش ادب ابدا. بل انك انت كنت بالاول مقلب تنتقل ولكن بشيء من الادب تستسلم. لا بأس هو الله نرشان الجزئية دي انا قرأت نفس كلام تاني تاني كذا خلاص تنتقل. وهذه الاستشكالات عندما تبين لك بتنمي فهمك حتى تكون رجلا مقلد. مفهوم يا اخوان؟ حتى تكون ايه رجل مقلد. وهكذا الاولون يبقى ده القيه بالطريق. لكن واحد يقول لك لا ده انت ما بتفهمش ومش هتفهم مش هجيلك يوم تفهم لازم تمشي ورا واحد اوعى تسيبه وبعدين يقعد يتعلم منه 30 3 يقول له مذهبيه والتقييد يقول له مش هتفهم هجيلك يوم تفهم. طبعا ده قتل. ده مش تعليم ده قتل. وعشان كده بنلاقي الناس ايه في مصر عاملين زي الحاجات المطبوعة. تلاقي واحد كده قدامك عبارة عن لوح رصاص مطبوع لا بيقدر يشد ولا بيرد. تقول له سب الدين ولا لا. طب ليه؟ هو ده هو صورة بالكربون من شيخه. طب يا ابني ما انت خلاص الحمد لله اتنطقت خرجت من الحضانة بقالك 50 سنة قاعد افهم. لك لا لا والشيخ قال كده خلاص. طبعا ده معناه قتل للنفس واتباع للاشخاص على غير ضرورة. مفيش ضرورة بقى. مفهوم؟ يبقى ايه ده المنهج العملي الذي يرسم المسلك مسلك طريق التعلم. ولذلك لا يصح التقلد بمذهب الا على وجه الضرورة اولا ثم بعد ذلك تنتقل الى ايه. وكلمة مذهب مقصودش شافعي ومالكي من اقصد ايه التقيد برجل تقول باقواله وتتمثل افعاله يجوز للضرورة لان ما عنديش شيء اكتر من كده. فقول لك معلش شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال فان لم تستطع ان تقرا شيئا من كتاب الله فاقرا ام الكتاب فان لم تستطع فسبح. طب بالله عليك يا راجل ده يكمل يصلي ويتسبح طول عمره؟ بالله عليكم فهمك انت ولا حتى فهم اللي جنبك ولا فهم اللي في الشارع الثاني ان الراجل ده يكمل طول عمره؟ الله اكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله بقاله 10 سنين بيصلي محفوظ الفاتحه. طبعا الراجل ده متصور انه هيصلي يومين ثلاثه اربعه لغايه ما ايه؟ يحفظ ام الكتاب. خلاص يبقى صلاته تبطل لو صلى بالتسبيح. طيب حفظ ام الكتاب وحفظ قل الله واحد يبقى صلاته تنقص لو صلى بالام الكتاب فقط. وهكذا صح ولا لا؟ لكن مش هيصلي ايه؟ واقف على مرحله ويقول لك استنى دلوقتي ما فانت ممكن في الاول امر تقول والله اصل انا معرفش فايه؟ نمشي ورا شيخ عشان اتعلم. لا ده اما ان تقتل نفسك وان تلغي عقلك وما كرمك الله به فهذا لا يجوز. ثم هي مسألة اخرى ان من تفضل تعليم النفس لا ينبغي ان يجاهد الناس على تعبيدهم لنفسه بل يجاهد الناس على تعبيدهم لربه. يعني انا معلم واحد ما ينفعش اقول له خد بالك انت افهم بقولك انت فين لما تعلم؟ انت مالكش انك تتكلم دلوقتي، انت تاخذ وما اقوله لك فين لما حتى اقتل فيه اي وجه اي نمو، بل ينبغي ان اسقط نفسي عندما ادعوه لله عز وجل، انمي فيه اتباع الكتاب والسنه، وانمي فيه اتباع الدليل، وانمي فيه كراهيه التقليد والزياده في الدين وعدم الرضا بالدنيه فيه، لازم انمي فيه كده، لانه لازم يبقى فيه اناس يقومون ويهمون. وزي ما انت بدات صغيرا ونماك من نماك، ايضا هذا بدا صغير تنميه، لكن مش كانك راكب على كتافه طول عمرك وكل ما تكلم هدف. ونحن نرى هؤلاء، نرى من الناس من حصل حفظهم في القران وتلاوتهم له، لكن لما بيتكلموا كعبد الله كمتبع لكتاب السنه لك لا شغل كده، هيتلاقيه مقتول من حيث لا يشعر، مقتول بالرغم من انه له من السنين. واحد يقول يعني معناه ان ضرب اجاهل واتكلم، اقول لك لا، لا يصح ان تكون جاهلا واتكلم، لانني طالما كررت ولطالما حذرت مرارا وتكرارا من القول على الله بغير علم، وان تقول على الله ما، هذا على راس المحرمات يا اخي. لكن اقول لك لا تقتل نفسك، لا تقتل نفسك ولا ترضى بالدنيه في دينك، فان من يعلمك كان مثلك، من يعلمك كان ايه؟ كان مثلك، فلا بد ان تطلب ان تكون مثله، ليس من باب الكبر ولا من باب البطر ولا من باب التعاظم على الخلق ولا من باب الرفعه والعلو في الارض، ولكن من باب حمل القضيه ومن باب الخروج عن الدائره المذمومه اللي هي دائره المقلدين، مفهوم؟ التي تحار تبقى عندك حيران في دينك، مفهوم؟ لابد انك تكون يعني زي ما نقول من الرجال من اهل الفهم، لان الله عز وجل جعل التقليد للضروره ولا الاصل للضروره، لازم تخرج من محطه الضروره، مش ممكن تتمنى تاكل ميته طول عمرك، اجتهد ان تاكل والاكل المسكن نظيف، لكن انت راضي بالميت ما دام بتاكل وتملى بطنك اهو بتاكل وخلاص، ادينا بنروح نحضر رايحين جايين، ولما حاجه بنحتاج فيها بنسال وخلاص، نتعلم هو راجل موجود وراجل بينا وبينه معرفه، لما نسال في حاجه ايه؟ طبعا ده كلام قتل نفس، تعيش على الضروره ايه عمرك، بل ينبغي ان تجاهد. ثم اعلم ان المجاهده في دين الله عز وجل، المجاهده في دين الله عز وجل وطلب العلو فيه من سيم المتقدمين، من سيم المؤمنين، من سيم الرجال في مع الله عز وجل. واما الرضا بالدنيا والتقليد من سيم اهل الفتنه واهل الهوى، بل والعياذ بالله لا اغالط اذا قلت من سيم اهل النفاق. لكن اذا بذل الرجل وسعه واعمل جهده ثم لم يستطيع ان يكون الا مقلد، لعل هذا يبلغ مرتبه العلماء عند الله عز وجل، مش بتقليده لكن بايه؟ بافراغ الوسع وبذل الجهد. صح ولا؟ ممكن انسان لو انا دلوقتي سعيت وزي ما يقولوا ما خلتش ورايا جهد الا ما عملته وبذلته، ولم اصل الى مرتبه ان ابقى زي الشافعي ولا ده ولا ده ولا ده، لو انا صادق وبذلت ما عندي كله لن يضيعها الله علي. صح ولا؟ لان الله لا يؤاخذ الناس بالنتائج. الا ترى ان من الصحابه من لم يبلغ علمهم معشار معشار علم الشافعي، من الصحابه اسلم فقاتل فمات، تعلم امتى ده؟ ومع هذا لا يبلغ الشافعي معشار معشار درجته. صح ولا؟ او بلاش درجته، فضله، فضل الصحابه. فالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب، فانظر، لكن هذا افرغ ما عنده كله وسابق وسارع، وهذا انفق ما عنده، فكانت ثمره هذا انه بقى عالم، مش كده؟ وثمره هذا انه جاهد وافدى الدين بنفسه وماله، مش كده؟ فالنتيجه مش قضيه، مش النتيجه ان انت لازم، واحد يقول لك انت عملت ايه؟ والله يا اخي اسال الله يجعلني صادقا ان انا ببذل ما استطعت. طبعا ده امر بينك وبين من؟ وبين ربك، مش بالكلام، مش تقعد تديني مناقبك وتعمل لي ترجمه لنفسك وصيغه ذاتيه، لا، لكن هذا بينك وبين ربك، تشهده انك تريد ان تكون من الصفوه، تريد ان تشهده انك لا ترضى بالدنيه في دينك، هكذا زي ما نشوف الناس يبقى امل ان يبقى فوق متقدم علم من اعلام الهدى بيبذل بيتعلم لا يجد جهد الا وفره ولا وسعه الا وقدمه يبقى هذا كل من النتيجه ما بقاش عالم الناس ولا عالم العلماء المساله عند الله مش بالنتائج صح الله المساله عند الله مش بالنتائج لكن المساله عند الله بصدق القلوب وبما يبذله العبد لربه عز وجل وبما يشهد وبما يشهد به ربه عز وجل من صدق اللجوء اليه واخد بالك عشان كده جاء القول فسروا الى الله فنبقى لما تكون انت فرغت مين بقى النتيجه جت ايه؟ لما بقيت عالم واحد يقول لك طب انت عملت ايه؟ فين علمك بالنسبه لله وليه؟ قد يكون هناك من يبلغ مرتبتهم ومن يحشر معهم ليه؟ لانه تعب عليهم وبذل جهدهم لكن ممكن نتائجهم كانت غير نتائجهم هذه القضية انك تكون صادق العزم دينك دينك لحمك دمك لكن نحن قد بلغ بنا مبلغ الكسل والرضا بالدنيا في الدين وتأخير العزم للدين وعدم مبلغا يعني مثلا يقول لك وانا اكتبه شوفه يقول واحد يسأل سؤال فجالة ادي شاف الجزء طبعا هو لو سأل اي واحد من هؤلاء لو سألنا عن قصة هل نحن ممن يبذل البذل الذي يشهد الله عز وجل اننا ممن يسارع ويسابق ويفر اسأل نفسك السؤال ده اسأل نفسك شوف الاجابة عندك ايه لان هذا بينك وبين ربك ولا احب ان اكون مفتائت على الله عز وجل في هذا لانه لعله ممن بذل لا احب لكن انا بسألك انت واحملك المسؤولية امام الله عز وجل وحملك المسؤولية امام الله عز وجل واقول لك هل انت ممن استجاب لقول الله تعالى خذوا ما اتيناكم بقوة هل انت ممن يبذل لدينه اكثر مما يبذل لدنياه لانني ذكرت من قبل وقلت لو بلغنا في البذل للدين مبلغ بذلنا لدنيانا لكنا في الاخرة من المغبونين لاننا سولنا بين الادنى والاعلى لو سوينا بين الدين على الدنيا 10 والدين 10 هنبقى يوم القيامة في موقف من المغبونين لأننا يلزمنا أن يكون الفرار للدين أكثر من الفرار للدنيا والسعي للدين أكثر من السعي للدنيا والسعي للدين مش متمثل في العلم بس ده العلم ما ترتب عليه عندما تواقب الحلال والحرام عندما تجعل الله عز وجل فوقك في كل مقام عندما تقدم الدين وتجعل الدنيا قربان له بدل من العكس عندما تسارع لكل خير تعلمه فأنت قد جعلت الدين مقدم على الدنيا مش بس في العلم والمذاكرة والحفظ لا حتى لو رجل لا يحضر درس لكنه دائما يجعل الله عز وجل فوقه دائما يجعل الله فوقه لو أنه دائما يجعل الله فوقه وعندما يتعارض الدين مع الدنيا ويقدم الدين وآخر الدنيا فإن هذا من السابقين حتى إن كان رجل عام رجل يقول كمجاهد أما إن كان حتى من ذو المحفوظات وذو المقولات وذو الشهادات العليا في الدين طبعا الشهادات دي اصطلاح دنيوي ثم هو عند محكة الدين مع الدنيا يقدم الدنيا ويؤخر الدين ويقدم الدين قربانا لدينه كما نرى من علماء السوء ومن دعاة الجاهلية ومن دعاة الطواغيت في زماننا تجدهم يقدمون الدين قربانا لدنياهم لمنصب لمكان لكذا حتى يحلون الحرام ويحرمون الحلال حتى يغيرون في اصول المعتقد حتى ينفون امورا ثابته كل ذلك لانهم قدموا الدين قربانا لدنياهم وهؤلاء رموز في الشهادات العلميه والمقامات العلميه ومشاهد كما نرى ذلك في واقعنا وكما نرى في الرموز التي حولنا فليس الامر بكثره المحفوظات ولا بكثره ما تضمه من كلمات انما بصدق السبق الى الله عز وجل فاسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل التقى وان يجعلنا واياكم ممن يسيرون اليه فرارا ويسابقون اليه مسابقه ويسارعون اليه مسارعه فالهدف الخامس الذي اعني به كلامي هو ان تتعلم ما يختص به تصورك عشان كده ده هدف جامع حتى يصح مثلكك واضح وهذا لا يكون الا بالعلم لا يتصور الا يكون بالعلم منين تصحح تصوراتك باب العلم قبل القول والعمل. لا يمكن لا يمكن. مفهوم كده؟ وواجبك بحسب وسعك. وقد عرفت المسلك العملي لك ان كنت مقلدا حتى تكون من الفارين الى الله. بكده يا اخوان بتنتهي جملة الاهداف التي اردت التقديم بها بين يدي طلب العلم او بين يدي القراءة في الكتاب فتح المجيد كمقدمة. ينبغي ان تجعل هذه الامور بمثابة الاهداف وبمثابة النية. يعني اقعد في البيت كده وانوي وانت جاي الدرس او انت بتتعلم شيء او بتحفظ آلة او بتهدف لامر معين من الدين انوي في قليلة نفسك الخمسة امور. اجعلها بمثابة النية. ساعة ما تقالك جاي الدرس ليه؟ ليه بتتعلم؟ ما تقوليش واحدة من قعدتي هو عشان خاطر ابقى عارف حاجة، عشان ابقى عندي ثقافة دينية، عشان لما اقف وسط الناس وكلمة في الدين اعرف اتكلم بدل ما اعمل زي كداب الزفة. لا ما تقولش كلام ده، ده كلام عرة. لكن تقول اتعلم لأحقق الغاية التي ما خلقني الله الا له، اتعلم لكي اكون من خير الامة عسى الله ان يجعلني منهم، اتعلم لكي احقق واقيم مقتضيات لا اله الا الله التي لا ينتفع العبد الا بها يوم القيامة، اتعلم ليه؟ لنفس دين الله عز وجل ولإسقاط المسؤولية عن عاتقي التي سوف تعلم القيامة، أتعلم جملة لتصحيح تصوري الذي ينبني عليه كل مسلك قولي أو عملي. يبقى دي أهداف بمثابة النية الجامعة تجعلها في قلبك عند كل خطوة تخطوها في طلب العلم. أخوي يا أخوان هذه مثابة النية الجامعة، النية الجامعة التي تجمعها في قلبك وعقلك وجدانك في كل خطوة من خطوات طلب العلم. واضح؟ حتى يتحقق فيك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. اسأل الله عز وجل ان يسهل لنا ولكم طريقا الى الجنة ويجعلنا واياكم من اهلها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ومن الله الهدى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.